تفضلي يا باسل مصروفك. تفضلي يا سالي مصروفك. شكرا لك يا أبي. شكرا لك يا أبي. ماذا ستفعلين بمصروفك يا سالي؟ سأدخر جزءا منه وأصرف الجزء المتبقي. وأنت يا باسل؟ سأشتري بمصروفي كله ألعابا جديدة. ألعابا جديدة؟ لديك كثير من الألعاب يا باسل. لا يهم، سأشتري أي شيء آخر حتى ينتهي المصروف. ولكن هذا يسمى إسرافا يا باسل، ولقد نهانا الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عن الإسراف، ولذلك على كل واحد منا أن يشتري ما يريد ولكن باعتدال. ولكني أريد أن أصرف مصروفي كله. أنت حر، إنه قرارك، ولكن عليك أن تتحمل عواقبه. أنوي أن أشتري من مصروفي لهذا الشهر بعض الأدوات المدرسية، وأدخر جزءاً آخر لأشارك به في تطوير مكتبة الحي. تطوير مكتبة الحي؟ نعم، لقد دعانا الأستاذ نبيل للمساهمة في تطويرها، لأنها ستعود بالنفع علينا جميعاً. ما رأيك يا باسل في المشاركة معنا؟ أشارك معكم بجزء من مصروفي؟ نعم، سأفكر بالأمر. لدي ألعاب كثيرة، ولكني أحب شراء الألعاب، وخالد يريدني أن أتشارك معهم، وأبي وأمي ينصحاني بالاعتدال وعدم الإسراف. ماذا أفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. إنني أنتظر كل أول شهر لكي أحصل على مصروفي، ولهذا سأشتري بعض الألعاب وسأشارك بجزء من مصروفي. إنها فكرة رائعة. تفضل يا أستاذ نبيل. شكرا لك يا باسل. هل تسمح لنا بمشاركة الآخرين في تنظيم الكتب وتزيين المكتبة؟ بالطبع، تفضل. باسل، لما تبدو حزينا يا باسل؟ لا شيء. ألن تذهب اليوم لافتتاح مكتبة الحي؟ لا، لن أذهب يا أمي. لماذا يا باسل؟ لأن المكتبة ستقيم اليوم مسابقة للرسم، وستقدم جائزة لأفضل لوحة مرسومة يا أمي. وما الذي يحزنك؟ أنت رسام بارع يا باسل، وإن شاء الله تفوز بالجائزة. لم أستطع شراء لوحة وألوان لأشترك بالمسابقة. ليس معي نقود. وماذا فعلت بمصروفك يا باسل؟ اشتريت بجزء منه ألعابا، والآخر أشترك به لتطوير مكتبة الحي. ألم أحذرك من الإسراف؟ لو ادخرت ثمن الألعاب لأصبح لديك الآن ما يكفي لشراء اللوحة والألوان. لقد أخطأت يا أمي. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. لقد تعودت كل شهر أن أشتري بمصروفي لعبا وحلوى ولا أدخر شيئا، وإذا شاركت بجزء من مصروفي في تطوير المكتبة لن يتبقى معي كثير من المال لشراء ما أحب. لن أشارك معهم. إلى أين يا خالد؟ إلى المكتبة، فهناك الكثير من العمل في انتظاري. وما الداعي لكل هذا؟ لقد ضيعت مصروفك ولم تشتري شيئا لنفسك. أما أنا فسوف أذهب لأشتري لعبة كبيرة وغالية الثمن. إنما فعلته بنقودي شيء له قيمة، أما أنت فسوف تشتري بمصروفك كله لعبة وقد تتلف في أي وقت. لعبة رائعة، ولكن دفعت فيها مصروف الشهر بأكمله. ما رأيك في هذه اللعبة؟ إنها جميلة. سأصعد إلى رف اللعب العالي لأضع اللعبة. لقد انكسرت اللعبة وضاعت نقودي هباء. خسارة، لم تستفد بمصروفك. لقد انكسرت لعبة باسل الذي اشتراها بمصروفه كله. لقد ذهبت إلى مكتبة الحي اليوم لأشارك ببعض الكتب والنقود في تطويرها، وقد أخبرني خالد عن رفضك المساهمة بجزء من مصروفك في تطوير المكتبة. نعم، لقد أردت شراء لعبة. وماذا صنعت بمصروفك؟ اشتريت لعبة وانكسرت سريعاً؟ وقد عاقبك الله على ما فعلت لأنك لم تكن بحاجة إليها. أنا آسف يا أبي. يا بني، المسلم لا يجب أن يكون مسرفاً، ولهذا قررت أن تأخذ مصروفك يومياً حتى تتعلم أن تنفق باعتدال وتبتعد عن الإسراف. لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. يجب أن أكون مدبراً وأستخدم مصروفي فيما سيفيد فقط دون بذخ أو إسراف. هل ستشارك بجزء من مصروفك لتطوير المكتبة؟ نعم، وسأذهب الآن إلى الأستاذ نبيل لأخبره أنني سأشارك في هذا التطوير. وأنا أيضاً سأشارك معكم بجزء من مصروفي. أحسنت يا سالي. إلى أين تذهب يا باسل؟ سأذهب للأستاذ نبيل لأشارك أنا وسالي في تطوير المكتبة. إذن هيا بنا. إن هذا المبلغ جزء من مصروفي وجزء من مصروف سالي، سنشارك بهم في تطوير مكتبة الحي. أحسنت عملا يا باسل. هل يمكننا المشاركة معهم؟ بالطبع يا أبنائي. أراك متعبا يا باسل. لقد كنت أشارك أنا وخالد في تجهيز المكتبة، والأستاذ نبيل سعيد بنا لما نبذله من جهد من أجل إظهار المكتبة في أحسن صورة. رائع يا باسل، وفقكم الله. شكرا يا أمي. لقد أثنى رئيس الحي على المجهود الذي بذله جميع الطلاب، وطلب مني تقديم بعض النماذج المشرفة من أبناء الحي لتكريمهم، وقد اخترت باسل وخالد لما قاموا به من مجهود كبير. انظر يا أبي إلى الجائزة التي حصلت عليها من رئيس الحي. أنا فخور بما قمت به من عمل يا باسل، وشعرت لأول مرة أنك فعلت شيئاً مهماً بمصروفك. إنني أشعر أن باستطاعتي أن أفعل الكثير بمصروفي بشرط أن يكون ما أفعله مفيداً. هي إنه الحل المناسب. هي